مش عليك الحق مش عليك الحق مش عليك الحق مش عليك الحق علي انا الشعبي سلمت قلبي حرمته من الهنا الحق مش عليك الحق مش عليك الحق مش عليك على صاحب